فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خرج من منى متعجلا ثم أراد إكمال الفضيلة، من خرج من منى متعجلا ثم أراد إكمال الفضيلة والعودة ليبيت ليلة 13، فهل له ذلك؟ لا، إذا تعجل انتهى، ولو رجع ما يصير له حكم. يجوز يرجع يبيت فيها مع زملائه مع أحد، أو يبي ياخذ حاجة، لكن ما يرمي في اليوم 13 لأنه تعجل وانتهى. نعم.